أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال، نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال، فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال، فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال. نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي بالجلال، نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي بالجلال، فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال، فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال. والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، لله رب العالمين القلب دوما في خضوع، والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، لله رب العالمين القلب دوما في خضوع، القلب دوما في خضوع. يا رب قد أكرمتنا باللطف قد عاملتنا، يا رب قد أكرمتنا باللطف قد عاملتنا، رغم الخطايا والذنوب فارحم بجودك ضعفنا، رغم الخطايا والذنوب فارحم بجودك ضعفنا. قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين باليمين. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وتقر عيني بالرسول.